والمراد بالصوم هنا الإمساك عن الطعام والشراب تعبد لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي أن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي، لأن الصوم اللغوي هنا لا معنى له، ولأن القاعدة المقررة أن يحمل كلام كل متكلم على عرف، فإذا جاء كلام من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العرف الشرعي لأنه مشرع، لكن لو جاءنا من رجل لغوي حملنا على المعنى اللغوي. طيب يقول فعليه بالصوم فإنه له، أنا ما يمكن أخذ فإنه له، أي نعم فإنه له وجاء أجل نقصر هذا لا البنوك التي لا لا لا تعطي فوائد لا تعطي زيادة الصواب لأنها مو فائدة، الربا ربا مو فائدة. لنا في الآن يقولون في بنوك أعدت صناديق الوداع وأكثر ما يوجد عندهم الذهب، الذهب يتعلمون في هذا الصندوق بأجرة ويأخذون مفتاحا ويأخذ الآخر مفتاحا، نعم. أما الدراهم المعروفة الآن اللي يسمونها وديعة فهم يعطون البنك ويجعل في الصندوق على طول، نعم. بعض الناس يعمل في بعض المؤسسات تعمل بالربا، دراهمه عنده، مع أنه يوجد بعض المؤسسات لماذا تعمل بالربا؟ أبنى يعني يطلبون هذا الأمر. هنا يقول بعض الناس يعمل إلى مؤسسات تعمل بالربا، فيضع أماله عندها مع أن هناك مؤسسات أخرى لا تعمل بالربا فلا يضع أماله عندها. كما عذره يعتذر بعض الناس بعذران، العذر الأول أن هذه آمنة لأنها مدعوة من الدولة، والثاني غير مدعوة من الدولة وربما يفلس كما جرى في بعض الأوقات يفلس هذا التاجر في ضياع الأموال، والثاني أنها أحسن خدمة لأنهم يقولون الآن بدأوا يطلعون آلة يخرجون آلة تأتي في أي ساعة إن كانت من ليل أو نهار تسفر مسلوس، فكأنها في صندوق كذبي فيكون نحن نفضلها لهذه السبب. ولكن نقول لو فرض أن هذه البنوك لا تعمل إلا بالربا كان حرام على كل حال، لكن هي تعمل في الربا وفي غير الربا. مما سبق لنا من الحديث ما يدل على العمل بالكتابة، ما يدل على العمل بالكتابة، أي نعم، من قوله إلا وصية مكتوبة. وهل هذا يفيد أن مجرد الكتابة يعمل به أو لا بد أن تكون الكتابة معلومة؟ من أين أخذ هذا القيد؟ لأن غير المعلومة لا أثر لها ولا نفع فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن شيء فيه منفعة. طيب سعد بن أبي وقاص يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، وهل الأمر صار كذلك أو لا؟ لا شيء. أقول هل لم يرثه في الواقع إلا ابنة واحدة أو لا؟ ورثه ابن أمي ولا بنت أنت؟ على النصف ولا على الثلثين؟ على إيه طيب هذا من العدل. نعم. لكن للذكور بالحجر والبقي بالإناث. صحيح. هكذا قالوا. طيب. مر علينا أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن أحد والديه. ابن داود. ولم تصدق أنت اللي قرأت هذا. نعم. سبق لنا أيضا أن من عادة الصحابة فيما يبدو أن الواحد لا يموت حتى يوصل. نعم. ولم توصل فهذا يدل على أنهم من عادتهم أن يوصلوا. تمام. وأيضا يشير إلى حديث ابن عمر اللي فوى الباب يشير إلى هذا. يلا عبد الله. رجل له 3 أبناء أوصى لأحدهم 100 درهم. ماذا تقول؟ إنشاء الورثة. نعم هذا واحد. ولا يجوز إلا الإشارة. إذا معناه إن أجاز الورثة هذه الوصية نفذت وإلا فلا. بس فقط. لا وصية من هي عطية؟ أقل من الثلث. 100 ريال وهو عنده ملايين. ذكر حظه بس هنا إذا أجازوها. هنا أحسنت. وإذا لم يكن وارثا لأن أحيانا لا يرث. لو قتل أباه لم يرث، أليس كذلك؟ فإذا قتل أباه جاز أن يوصي له أبوه بشيء لأنه لا يرث. كذا يا كيف؟ أقول إذا قتل أباه فأوصى له أبوه لأنه لما قتله عرف أنه مو بوارث فأوصى له. هذا السؤال. نعم. ها كيف شو له غير وارث؟ وإذا كان غير وارث يجوز، ما في معنى. يتصور مثلا إذا جرحت بجرح كبيرة هذا الولد ووصى له ومات من جرح. أي نعم صح. أفهمتم كلامك؟ ها يقول لو جرح أباه جرحا موحيا يعني كبيرا مميتا وعرف الوالد أنه ميت وأن ولده لن يرث فحينئذ يمكن يوصله، أليس كذلك؟ ومثل ذلك لو كان رقيقا، لو كان أحد الأبناء رقيقا فإنه لا يرث فيجوز أن يوصله الأب. طيب هنا الوديعة الأخ، ما هي الوديعة؟ هل ليس في لغة مصطلح؟ إيش؟ هي من الوضع وهو الترك لقوله لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات. طيب هذا في اللغة، في الاصطلاح يعني دفع مال لمن يحفظه أحسن دفع مال لمن يحفظه. طيب حكم الوديعة بالنسبة للمودع والمودع جائزة فهي مستحبة لماذا؟ والإحسان إليهم والله يحب المحسنين. طيب هل يا سليم هل المودع ضامن أو غير ضامن؟ إلا متعدي أو مفرط، إذا كان متعديا أو مفرطا ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التفريط عدم العناية. إيه؟ التفريط عدم العناية. والتعدي تعدي على حد أهمية. إيه يعني لا بأس لكن نبي شيء أوضح شوي. نعم اللي جنبك يا عبد بن داود اللي عليه صار هذا لا من الضابط هذا مثال فعل ما لا يجوز والتفريق ترك ما يجوز. أحسن هل لك أن تمثل لنا أو استعمله أو استعمله. طيب والتفريط كما لو وضعه في مكان غير أمن غير أمن حالة تفريط. طيب إذا أودعه يا شيبة بعيرا فلم يسقه ماء فماء مفرط يضمن أو لا؟ طيب طيب استعمله في الركوب صار يركبه لنفسه أنا اشترك على صاحبه أن يركبه لا ما اشترك فليس له الحق ماذا نصفه؟ نصفه بهذا مفرط متعدي لا متعدي لأنه تعدى على ما لديه فعل ما لديه أحسن. طيب النكاح ما هو يعني عقد يملك به كل من الزوجين ما لا يملكه بدونه على وجه شرعي. طيب نبدا حديث عبد بن مسعود ما خلصنا عليه ساكن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع يعني من لم يستطع الباء والباء السبق أنه يراد بها الجماع ويراد بها ما يحصل به الجماع من الماء والمراد به هنا ما يحصل به الماء ما يحصل به الجماع من الماء لقوله ومن لم يستطع إذ لا يصح أن يشمل قوله ومن لم يستطع على الجماع لأن من لا يستطيع الجماع لا يحتاج إلى النكاح لكن من لم يستطع إيش؟ من لم يستطع المال الذي يحصل به الجماع فعليه بالصوم. عليه هذا جار مجرور وهو بمعنى إلزم بمعنى فليلزم بمعنى فليلزم فهو اسم فعل اسم فعل أمر بمعنى فليلزم والعرب تستعمل جار ومجرور بمعنى اسم الفعل ومنه قوله تعالى كتاب الله عليكم

لكن سيأتي اليوم الذي تكثر فيه. فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوة فأخشى أن يكون لها رد سيء. نعم آدم. يعني لو وصلت السليم ممكن يعني يكون يكثر الصوت. يعني يكثر إيه؟ هو يتحدث حجاج يتحدث عن واقع الناس اليوم. إيه هو لو شعب طويل إذا قلب السليم ربنا يحذيه. أنا وصلت الله ما ينسى. صحيح. نعم لا بد أن لكن كما قلت. نعم أحمد. لا لأنه قال هل تجد وهذا يدل على أنه هم ولأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم. لا لا هو على كل حال في ظني لو أنه طلب الفرج يجد الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الإحسان وإذا نفذ بخير خاتم من حديث كل نقضه كمان. ذكروها الذين قالوا بجوازها عند الضرورة ذكروا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ظاهر الحديث هذا يدل على أنها من ثابت في حق النساء. نعم ثابت في حق النساء. المرأة يضمعونه بالتزوج لكن لما كانت المرأة لم تجد العادة الغالبة أنها تخطب لم يرجع إلى الخطاب. يعني ما جرى في عادة إن المرأة تخطب الرجال فلهذا لم يرجع إلى الخطاب. أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إطلاقات قادمة مع السياسة مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم هاتف الواتساب 06-364-5-8-8-6 ورقم صندوق البريد 2-5-1-1.